يا حبيبي يا محمد ربنا صلى لي الله الله نمدح بها لرسول الله نمدح لله يا العاشقين لرسول الله هذه ساعة من ساعات الله نمدح بها لرسول الله نمدح لله يا العاشقين لرسول الله هذه ساعة من ساعات الله هذه ساعة من ساعات الله هذه ساعة ابن ساعات الله هذه ساعة ابن ساعات الله نمدح بها لرسول الله نمدح لله العاشقين لرسول الله هذه ساعة من ساعات الله نمدح فيها لرجال الله نمدح لله العاشقين لرسول الله الشيخ الأكبر ذو ذو العلم الأنوار الشيخ الأكبر، ذو العلم الأنوار الشيخ الأكبر، ذو العلم الأنوار. إن رمت قربه فلتقرأ كتبه، إن رمت قربه فلتقرأ كتبه. وعبد القادر في الحضرة حاضر، وعبد القادر في الحضرة حاضر. سيدي يا صياد يا مالك الفؤاد، سيدي يا صياد يا مالك الفؤاد، سيدي يا صياد يا مالك الفؤاد. سيدي مهدي الدين ذو قدر وتمكين، سيدي مهدي الدين ذو قدر وتمكين. ويكنى بالرواس علم بين الناس، ويكنى بالرواس علم بين الناس، ويكنى بالرواس علم بين الناس، ويكنى بالرواس علم بين الناس. والسادة الرفاعية لهم بالعشق هوية، والسادة الرفاعية لهم بالعشق هوية، والسادة الرفاعية والسادة الرفاعية لهم بالعشق هوية. أهل الله أسيادي وهواهم في فؤادي، أهل الله أسيادي وهواهم في فؤادي، أهل الله أسيادي وهواهم في فؤادي. في يقظاتي ورقادي لا أبغي عنهم بنابي من بار الغيب، غنى الخطيب بنابي من بار الغيب. غنى غنى غنى غنى غنى غنى غنى بي من بار الغيب. غنى الخطيب بنا وراح كوكبنا وضاح براقا. Nazaran, nazaran, nazaran.